نعم بس تبقى من الفجر عندنا اللي حوالي ساعة إلا ربع تقريبا واقف. طيب بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. وقفنا الدرس الماضي على شروط الجماعة، وذكر الشيخ 13 شرطا للجماعة، وهي كالتالي: الشرط الأول أن لا يعلم المأموم بطلان صلاة إمامه، وأن لا يعتقده، وأن لا يعتقد وجوب قضائها عليه، وأن لا يكون الإمام مأموما، وأن لا يكون أميا، وأن لا يبتدي الذكر أو الخنثى بامرأة أو خنثى، وأن لا يتقدم على إمامه في المكان في غير شدة الخوف، وأن يعلم انتقالات إمامه، وأن يجتمع في مسجد أو في 300 ذراع تقريبا، وأن ينوي المأموم الجماعة أو نحوها، وأن يتوافق نظم صلاتيهما، وأن يوفق المأموم الإمام في كل سنة فاحشة المخالفة، وأن يتابعه. قال الشيخ: الشرط الأول أن لا يعلم المأموم بطلان صلاة إمامه. فإذا علم المأموم أن صلاة إمامه باطلة، أن صلاة إمامه باطلة بأن تيقن ذلك أو ظنه ظنا غالبا، بطلت صلاته، أي بطلت صلاة المأموم. كمن اقتدى بآخر وقد اختلف في اجتهادهما، فصلى أحدهما إلى جهة وصلى الآخر إلى جهة أخرى، أو صلى أحدهما أو صلى إلى جهة واحدة وصلى أحدهما يمنة والآخر يسرى، فحينئذ يعتقد أحدهما أو كل منهم ببطلان صلاة إمامه. ولهذا تبطل صلاة، يبطل ابتداء أحدهما بالآخر. مما يترتب على ذلك ابتداء الشافعي بمخالف له، والمخالف له حالات، فإما أن يكون المخالف معتقدا لأمر مبطل عندنا، وإما أن يكون غير معتقد لذلك، وإما أن يكون فاعلا لذلك المبطل أو لا يكون فاعلا له. فإذا لم يكن معتقدا لمبطلا عندنا، أو لم يكن فاعلا له، فالقدوة صحيحة. أما إن كان معتقدا لمبطل عندنا فقط، كمن لم يعتقد وجوب ركن معين عندنا كالبسملة، وهي جزء ركن وهو جزء من الفاتحة، أو الفاتحة كالحنفي مثلا، فالشرط عنده قراءة شيء من القرآن، فحينئذ الصلاة خلفه صحيحة لاحتمال أنه أتى بذلك الركن سيما ما إن كانت الصلاة سرية، بأن لم نتيقن أنه لم يفعل ذلك. أما لو تيقن فعل مبطل عندنا بأن تيقن أنه لم يبسمل بأن كبر وقرأ الفاتحة مثلا، فحينئذ في المالكية وكان مالكيا في الصلاة الجهرية، فحينئذ يجب عليك مفارقته. أما لو كان يعتقد أن الفاتحة أن البسملة واجبة ولم يأتي بها مثلا أو غيرها من الأركان، فحينئذ فصلاته هو باطلة كالحنبلي مثلا، فعندهم على ما نحفظ من مذهبهم أن البسملة هي ركن في هي جزء ركن في الصلاة، واجب أن يأتي بها المصلي ولكن سرا، وهذا راجع إلى مذهبهم. فإن صح ذلك عنهم فحينئذ فلا يجوز عدم الإتيان بها. فإن كان ابتدي بشخص حنبلي جاهل وكان مذهبهم كذلك، فعليه أن يعيد صلاته ولا يصح الاقتداء خلفه. والحالة الخامسة، إن اعتقد مبطلا أو إن فعل مبطلا في اعتقاد نفسه ولم يكن ذلك مبطلا عندنا أو اعتقده، يمكن أن تكون 6 حالات، فحينئذ فصلاته صحيحة عندنا، لأن الشرط مثل ما قال الشيخ أن لا يعتقد المأموم بطلان صلاة إمامه، وذلك كما لو كان المأموم يعتقد عدم بطلان الصلاة بالفصد، ونحن يعتقد بطلان الصلاة بالفصد وافتصد وكان حنفيا، فحينئذ فصلاته صحيحة عندنا. وقال غيرنا كالمالكية أن العبرة باعتقاد الإمام لا باعتقاد المأموم، وحينئذ فيترتب على ذلك عكس مذهبنا، بمعنى أن الحنفية لو افتصد تبطل صلاته، الحنفية لو افتصد وصلى بنا تبطل صلاتنا، والعكس بالعكس. فقال الشيخ شرط الجماعة 13، أي 13 شرطا. الشرط الأول أن لا يعلم المأموم بطلان صلاة إمامه، قد تقدم لكم كلام في السجود الشكري وقلنا أن لا تبطل الصلاة بذلك، راجعوا. وإن كان لا يجوز للمأموم أن يوفقه فيما هو فيه، كذلك من الشروط أن لا يعتقده، فالأول خصه الشيخ بالاتفاق على المبطل كالحدث وكشف العورة إذا عرف أن إمامه فعل ذلك، والثاني في خص ذلك والثاني بالمختلف فيه، إلا أن الشافعية كلاما هنا في القسم الأول، وهو ما ذكره الشيخ أو ما مثل له الشيخ بالحدث وكشف العورة. فمن ابتدع بمحدث وعلم أنه محدث فصلاته باطلة. أما إن لم يعلم ذلك فصلاته صحيحة. وأما بالنسبة وكذلك بالنسبة لكشف العورة. وأما بالنسبة للنجاسة فإن كانت النجاسة خفية فالصلاة صحيحة، وإن كانت ظاهرة فلا. وضابط الخفية أنه لو تأملها المأموم لرآها، ولهذا لو كان المأموم مثلا لو كانت النجاسة في داخل ثوبه ولو تأملها المأموم لرآها بطلت الصلاة أيضا على المعتمد. فالشرط أن لا تكون النجاسة خفية، وضابطها ما ذكرناه. أما الكافر وهذه مسألة يتحتاجونها، فعندنا قولان في المذهب. قيل هناك فرق بين مبطل الكفر ومعلنه، فمعلن الكفر الصلاة باطلة فيه بخلاف من أبطن الكفر فالصلاة صحيحة خلفه. والمعتمد أنه لا فرق، الذي رجحه الإمام النووي بخلاف الإمام الرافعي، فالصلاة خلفهما باطلة لو علمت أنهما كافرين بعد ذلك فالصلاة خلفهما باطلة. وهناك قول بالتفريق، وهو أولى لمن كثر الصلاة خلفه، وكذلك قال العلماء أنه يجوز لمن شككت في إسلامه، من صلى وشككت في إسلامه يجوز الصلاة خلفه. أما من اعتقدت كفره كان أنكر مجمعا عليه في الدين بالضرورة، أو قال بمكفر وكذا، فهذا الصلاة خلفه باطلة. كمن اعتقد مثلا حل الباطل أو الزنا أو شرب الخمر وكذا، فهذا الصلاة خلفه باطلة لأنه كافر. قال الشيخ وأن لا يعتقد وجوب قضائها عليه، وأن لا يعتقد وجوب قضائها عليه. فمن اعتقد وجوب قضائها على إمامه فصلاته باطلة، كمن صلى خلف متيمم ذلك المتيمم صلى بمكان يغلب فيه وجود الماء فالصلاة خلف ذلك باطلة، لأن المأموم يعتقد بطلان صلاة إمامه، أو كان يعتقد وجوب قضائها عليه. وكمان صلى بتيمم للبرد مثلا فيقضي ولا تصح الصلاة خلفه، وكمان صلى وبه جبيرة وكان يجب عليه القضاء فلا تصح الصلاة خلفه. وأن لا يكون الإمام مأموما، هذه فيها كلام، لا يكون إمام مأموما. وذلك له صورتان، ومحمل الكلام هنا أن اقتدى في حال كونه مأموما، يعني صلى خلف مأموم، والمأموم لا زال يصلي خلف إمام. أما لو انتهت علاقة المأموم بالإمام بأن سلم الإمام الأول وقام المأمومون واقتدى بعضهم ببعض أو صلى خلفهم من يأتي بعد ذلك، ثمة خلاف عندنا ناشئ عن فهم كلامهم، هل تكره الصلاة أو لا تكره؟ الصلاة صحيحة، ولكن هل هي مكروهة أو لا؟ اتفقوا على الكراهة في ثانية الجمعة المفوتة لفضيلة الجماعة، واختلفوا في بقية الصلوات وفي أولى الجمعة. ملا قولين، أهي مكروهة مفوتة لفضيلة الجماعة أو لا؟ فمن صلى خلف مأموم سلم إمامه فقام، فقيل أن الصلاة خلفه مكروهة مفوتة لفضيلة الجماعة، وقيل لا، واتفقوا على الجمعة بقيدها كما سبق الكلام فيه، واتفقوا على الجمعة كما سبق الكلام فيه. قال الشيخ وأن لا يكون أميا، أي لا يكون الإمام أميا، فهذه قد تصادفونها أيضا كذلك في بلدانكم، أن تقتدي بأمي، والأمي هنا من لا يحسن حرفا في الفاتحة أو في التشهد الأخير، فلو اقتدى بأمي وكان ذلك الأمي لا يحسن حرفا من الفاتحة أو يحسن حروفها ولكنه لا يحسن تشديداتها مثلا، فحينئذ الصلاة خلفه باطلة، إلا إن اقتدى به أمي كذلك بشرط أن يتفق في مكان الأمية، فمثلا صراط الذين لو أبدل شخصا مثلا الذال بالزاي فقال الذين، مثل ما يفعل بعض الأخوة مثلا في مصر، وأبدله آخر بحرف آخر كالدالي مثلا فقال الذين، يصح أن يقتدي أحد الشخصين بالآخر لأنهما اتفق في مكان الأمية، وإن اختلف في الإبدال. قالوا أن لا يقتدي الذكر والأنثى بامرأة أو أنثى، المقصود بالأنثى هنا الأنثى المشكل، وأن لا يقتدي الذكر والأنثى بامرأة ولا أنثى، فلا يصح أن يقتدي الذكر بالأنثى أو أن يقتدي الذكر بالمرأة، أو أن يقتدي الخنثى بالمرأة أو أن يقتدي الخنثى بالخنثى. احتمال الأنوثة إن اقتدى به الذكر، واحتمال واحتمال الأنوثة أيضا إن اقتدى به الخنثى، مع احتمال ذكورة الخنثى الأول المأموم بخلاف صلاة الذكر خلف الذكر، والمرأة خلف المرأة، والمرأة خلف الرجل، والخنثى خلف الرجل، والخنثى خلف الرجل. وهذه الصور صحيحة. في جملة الصور 9. كذلك المرأة خلف الخنثى يصح. وأن لا يتقدم على إمامه في المكان في غير شدة الخوف، أن لا يتقدم على إمامه في المكان. والمقصود بالتقدم هنا أن يتقدم عليه بالعقب، وهو مؤخرة الرجل. فلو تقدم عليه في غير شدة الخوف بطلت صلاته. ولا يضر التقدم في الحرم في غير جهة الإمام، لكن مع الكراهة التي قيل أنها مفوتة لفضيلة الجماعة. وكذلك لا يضر الشك أتقدم أو لم يتقدم، ما يضر. فلو تيقن التقدم على إمامه بطلت صلاته. والعبرة بالعقب مثل ما قلنا، بالتقدم بالعقب. والمساواة مكروهة، المساواة مكروهة ما لم يصل إلى السجود ويرتفع المأموم عن الإمام، فحينئذ تبطل صلاة المأموم إلا إن ساواه في الانتقال، أي بأن قام معا، فحينئذ تكره المقارنة ولا تبطل الصلاة. أما لو قام المأموم عن السجود الثاني، لو قام الإمام عن السجود الثاني فتبعه المأموم وتبطل صلاة المأموم، لأن الإمام يكون متقدما بعقبه على المأموم في هذه الحالة. فالأصل الصحة إلا إن حصل ذلك، وإلا سيقع المأموم في الكراهة إن قارنه في الانتقالي. قال من شروط الجماعة أيضا كذلك العلم بانتقالات الإمام. والمراد بالعلم هنا أن يرى الإمام أو بعض المأمومين، ولو كان ذلك البعض امرأة، والشيخ مع عفان صارت قطع اليوم. وقال الشيخ أن يجتمع في مسجد أو في 300 ذراعا مستثنين مثل ما قلنا مسألة السواري، وكذلك استثنى مسألة النساء، فابتعاد النساء عن الرجال أكثر من 3 أذرع هذا لا يذهب الثواب على المعتمد. في المسألة خلاف. قال وأن ينوي المأموم الجماعة وغي أو نحوها مثل ما ذكرنا أمس، ومحل ذلك في غير الجمعة والمعادة، أما فيهما فالشرط أيضا ليس على المأموم فقط بل على الإمام أن ينوي الجماعة أيضا، فإن لم ينوي ذلك بطلت صلاته أي الإمام والمأموم كذلك بالنسبة للجمعة والمعادة، بل لابد أن ينوي الجماعة لأن الجماعة في الجمعة واجبة، وفي المعادة لئلا تشتبه بغيرها. لهذا الشرط هنا أن ينوي المأموم الجماعة لحصول الثواب، وإذا لم ينوي الإمام الجماعة ليس شرطا ولكنه يحرم أي ذلك الإمام من الفضيلة أي من فضيلة الجماعة، الإمام يحرم من فضيلة الجماعة. ولهذا قلنا في الدرس الماضي أنه لو تابع إمامه من غير نية فإن طال الزمن عرفا بطلت الصلاة، وضبطنا العرفة في الدرس الماضي أيضا. وقلنا كذلك والشرط أيضا أن للبطلان المتابعة، فلو لم يتابع فإذا تابعه بطلت صلاته، بخلاف لو لم يتابع فلو انتظره في القيام مثلا تبطل بالمتابعة بأن يهوي الإمام للركوع، حينئذ يكون تابعه في فعل مع الانتظار الكثير. أما الانتظار اليسير فلا يبطل الصلاة، الانتظار انتظره يسيرا لا يبطل الصلاة. وقلنا الضابط مثل ما ذكرنا أمس أنه لو فرق على صلاته إن ظهر له أثر كان طويلا وإلا فهو قصير. عموما الانتظار الطويل من غير متابعة لا يضر مثل ما قال الشيخ، واليسير لا يضر، والطويل بمتابعة ولو ركن واحد يبطل الصلاة. وأن يتوافق وشرطه التعمد طبعا، بخلاف لو كان اتفاقا مثلا ونحو ذلك فلا يبطل. وكان في نعم السلام قالوا يبطل مطلقا لو تابعه في السلام، هذا مبطل مطلقا وإن لم يكن طويلا. أظن ما ذكروا الشيخ عندكم، ما ذكروا الشيخ عندكم، ولكن هذا هو ولكن هذا هو المعتمد، أنه لو تابعه في السلام بطلت مطلقا وإن لم يكن طويلا، وعلى هذا يستثنى من قولنا أو من تقييدنا ذلك بالطويل. وأن يتوافق نظم صلاتيهما، هذا أيضا مر شيء منه في الدرس الماضي. ما ينبه عليه فقط أنه في حال مثلا صلاة رباعية خلف ثلاثية أو كذا، فينتظر صاحب الصلاة الأقل صاحب الصلاة الأكثر، ينتظره ويجوز له أن يفارقه. وكذلك لا مما ينبه عليه أنها لا تبطل بفعل سنة ليست في مكانها عند صاحب صلاة أخرى، كمن صلى صلاة الوتر مثلا، أو كمن صلى صلاة شهادة الشهود الأول على مقتضى فعل إمامه وهو ليس عنده، أو قرأ القنوت مثلا على مقتضى فعل إمامه حينئذ وهو ليس عنده في صلاته، حينئذ لا تبطل الصلاة بهذا. وعموما مثل ما ذكرنا أمس لا ثواب للجماعة في هذه الصور إلا إن سنت الجماعة، وتسن إن اتحد جنس الصلاة، وإن كان ظهرا خلف ظهرا أو عكسه. ولا تصح الصلاة خلف جنازة مثلا أو كسوف اختلاف نظم الصلاتين، إلا لو ارتفع الإمام من الركوع الثاني في الركعة الثانية في صلاة الكسوف، لأنه حينئذ لا مخالفة بينه وبين بقية الصلوات، أو كان الإمام في التكبيرة الرابعة في صلاة الجنازة، فحينئذ ممكن أن تصلي خلفه ولو ظهرا أو عصرا، لأن المخالفة انتهت وسيسلم أن تستكمل صلاتك. وأن يتوافق نظم صلاتيهما، وأن يوافق المأموم الإمام في كل سنة فاحشة المخالفة. ولهذا لو ترك مثل ما تقدم معنا المأموم سجود التلاوة مثلا سجود الإمام بطلت صلاته، ولو تشهد الإمام التشهد الأول ولم يتشهد المأموم بطلت صلاته، ولو قام الإمام والمأموم قد ارتفع من التشهد الأول وجب عليه أن يفعل التشهد الأول لا يسقط عنه، فيجب عليه أن يوافقه في كل سنة تفحش المخالفة فيها. نعم، إن تعمد الإمام ترك التشهد الأول ابتداء لم تبطل، قال وأن يتابعه. مسألة المتابعة تبطل صلاة الإمام، تبطل صلاة المأموم بالتقدم عن الإمام بركنين أو تأخر عن أو تأخر عنه بركنين فعليين سواء كانت قصيرة أو طويلة، هذا تبطل تحرم مع البطلان. وكذلك تبطل إذا كان تخلف عنه بثلاث أركان طويلة، بأكثر من ثلاث أركان طويلة وإن كان ثمة عذر. فإذا لم يعذر، إذا لم يكن هناك عذر، إن تقدم أو تأخر بركنين بطلت صلاته، وإن كان ثمة عذر فيعذر إلى ثلاثة أركان طويلة. والأعذار مذكورة ومشهورة في عندكم في الفقه، يعني يكون وفي القراءة أو يكون أغنية مثلا يشتغل بقراءته. بقى معنا دقيقة واحدة، يعني نريد أن نكمل هذا. فقلنا أن السنة تحصل بأمور أدناها أن يتقدم الإمام عليك وتتأخر قليلا عنه بحيث يسبقك في فراغه، وأكثر من ذلك أن لا تفعل الفعل إلا والإمام قد وصل إلى الركن الذي بعده، مثل ما كان يفعل الصحابة رضي الله عنهم. فلا تهوي مثلا للسجود، لا تبتدئ في الهوي للسجود من الاعتدال إلا والإمام قد استقر في السجود، ولا ترتفع من السجود الثاني إلى القيام إلا والإمام قد وصل إلى القيام، وهكذا. فهذا هو الأفضل. ويمكن أن تبتدئ بعد ابتدائه وتتأخر عن انتهائه، ولكن الصورة الأولى أفضل، ولكن الصورة الأولى أفضل من حيث المتابعة. طيب، نكتفي بهذا القدر والله أعلم. طبعا هذه شروط مهمة جدا، هي شروط الجماعة، ويترتب عليها مسائل كثيرة، وكثيرا ما يحصل الغلط الغلط والخطأ والخبط في يدها أو فهمها أو في المساجد. وكان العلماء في المساجد لا يعينون إماما حتى يختبر فيها ما يتعلق بالجماعة، وذلك لأنها مسائل كثيرة ما تحصل ويحتاج إليها الإمام. نسأل الله أن يوفقنا وإياكم من كل خير. السلام عليكم. بالنسبة ل 300 دراع، سأل الشيخ عثمان، فإذا ابتعد المأمون عن الإمام أو بعضهم عن بعض 300 دراع، أكثر من 300 دراع، فحين هناك خلاف في تحديده مثل ما تعلمون بين متأخرين، فحين إذا حصل ذلك فالصلاة باطلة. ويستثنى من ذلك مسائل كالصلاة بين السواري مثلا، عفوا، وحينئذ يستوي في ذلك ما لو حال طريق أو نهر أو غير ذلك، على المعتمد على خلاف فيه. أما بالنسبة لانعقاد الجماعة فتنعقد في أقل، في 300 ذراع فأقل، ولكن لا فضيلة إن كانت المسافة، إن كانت المسافة أكثر من 3 أذرع بين عقب المأموم الأول والثاني، أو بين عقب الإمام ومن يليه من المأمومين، لا فضيلة. رجال على خلاف في الأخير. جزاك الله خير.